قالت يا ويلتي قراءة، يا ويلتا قراءة، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ إن هذا لشيء عجيب. يا ويلتا، الأصل في الكلمة الدعاء بالويل والهلاك، لكنها لا تقصد الدعاء وإنما هي كلمة جرت على ألسنة النساء حالة تعجب من أمر شديد. قالت يا ويلتا، تعجب، متعجبة متعجبة. هل تعجب من قدرة الله؟ يستحيل. تلك شابت في بيت النبوة، تلك زوجة الخليل إبراهيم، تلك عاشت معه حتى بلغت من العمر 90، تسمع الوحي وترى الملائكة، أتتعجب من أمر الله أو من قدرة الله؟ إذا فيما العجب؟ العجب من مخالفة الأمر للعادة. من حيث العادة، العجب من حيث العادة، العادة ألا ينجب الشيخ الكبير ولا المرأة العجوز. لذا قالت أألد وأنا عجوز، كناية عن يأسها من المحيط. فالعجوز لا تحيض، وطالما لا تحيض فلا يمكن أن تلد. وهذا بعلي، البعل يطلق على الزوج، أصل الكلمة القائم على الشيء، البعل القائم على الشيء. وهذا بعل، شيخ كبير، شيخا، كناية عن أنه لا يغشاها. أألد؟ تفهم تعجب وأنا عجوز؟ يأست من المحيط. وهذا بعلي شيخا، والشيخ لا يأتي النساء، يعجز عن ذلك. فهي كناية، تعبير مهذب عن الوضع. إذا فالعجب كان من العادة، العادة أن يكون الزوج شابا قويا يأتي النساء، وأن تكون المرأة ممن يحب، تلك هي العادة. حين تنئت المرأة من المحيط ويشيخ الرجل ولا يأتي نساء، فكيف يكون؟ من هنا كان العجب، وليس العجب من قدرة الله. أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ لفت النظر إلى أن الأمر أمر قدرة وليس أمر عادة. لفت النظر، لا تتعجبي من العادات، فالأمر ليس أمر عادة، وإنما الأمر أمر قدرة، وقدرة الله فوق كل سؤال، فوق كل نقاش. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. الآية تحتمل الدعاء وتحتمل الخبر، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، دعاء، دعاء بالرحمة والبركة لآل البيت، وآل البيت من الزوجة من آل البيت، دعاء رجاء لأمر لم يتحصل بعد. أما إن كان الكلام خبرا فالأمر قد حصل وتحصلت الرحمة والبركة، رحمة الله وبركاته عليكم خبر، يخبرونها بأن رحمة الله حلت وأحاطت بهم والبركة نزلت، والبركة ثبوت الخير ونماؤه. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. الحميد الله، الحميد المحمود، الحميد المستحق للحمد، المستوجب له، الحميد المحمود الذي حمد نفسه من الأزل، فهو محمود أزلا أبدا بحمده لنفسه. المجيد، المجيد مجودا يمجد مجدا، المجد الشرف، المجيد الشريف ذاته، الجميل فعاله، الجزيل عطاؤه ونواله، ومجده عظمه، المجيد المعظم في كل شيء، المقدس في كل شيء، شريف ذاته، جميلة أفعاله، جزيلة وكريمة وكثيرة عطاياه، الشريف ذاته، الجميل فعاله، الجزيل عطاؤه ونواله، إنه حميد مجيد. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الروع الخوف والفزع، راعه وروعه خوفه، ذهب عنه الروع، انصرف عنه الخوف والفزع لمعرفته انهم ليسوا من البشر، هم رسل الله جاءوا لمهمة تخص قوم لوط، ومروا عليه بالبشر. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يجادلنا، هل جادل إبراهيم ربه أم جادل رسل الله؟ جادل رسل الله، جادل الملائكة الذين يبشرون بالبشرى والذين أخبروه بأنهم أرسلوا إلى قوم لوط، فالجدال كان مع الملائكة، لكن الله أضاف لنفسه لأنهم نزلوا بأمره وأرسلوا بقضائه وقدره، فكأن الجدال معهم جدال معه. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، ما هو الجدل الذي حدث؟ ما هو الجدال؟ إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن، الرحمة السابقة، رقة القلب المتناهية، سأله أتدمرون قوم لوط ولو كان فيهم 100 من المسلمين فقط؟ قالوا لا. قال فإن كان فيهم 50؟ قالوا لا. وأخذ يتناقص بالعدد، فقال فإن كان فيهم مسلما واحدا أتدمرونهم؟ قالوا لا. قال إن فيها لوط، إن فيها لوط. هنا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجنه وأهله إلا امرأته، في موضع آخر نشير إليه حتى نفهم معنى يجادلنا في قوم لوط. رحمة، رأفة، يريد تأجيل العذاب، يريد تأخير المؤاخذة والعقاب، علهم ولعلهم، رأفة ورحمة. ولذا لكي تفهم ذاك ختمت الآية بوصف إبراهيم وكأنه علة الجدال، كأنه علة للجدال. لم جادل؟ لم جادل؟ إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وصف من الله العالم بذوات الصدور، وصف من القادر من الملك. أي وصف هذا؟ وأي عظمة؟ وأي شرف؟ وأي مجد؟ لا له إبراهيم بالثناء عليه من رب العزة. لذا لم يعاتب في الجدال، لم يعاتب في الجدال، لأن الباعث على الجدال شدة رأفته ورحمته بالناس. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم الحليم أواه منيب. الحليم لا يعاتب بالعقوبة، الحليم يصفح عن الذنب، الحليم لا يعادل بالانتقام ممن ظلمه أو أساء إليه، فهو حليم. من هنا بحلمه سأل الله الحلم. أواه، الأواه الخاشع، الأواه القانت، الأواه المتأوه كلما ذكر ذنوبه، الأواه المتحسر على الخلائق في معصيتهم، الأواه القانت المتضرع إلى الله. أواه كثير التأوه تأسفا وتحسرا على هؤلاء الذين لم يؤمنوا بلوط. منيب رجع إلى الله، أناب رجع. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم المنادي الملائكة، والآية على تقدير أو حكاية عن القول، أي قالوا له ونادى يا إبراهيم. أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا إبراهيم ذاك قول الملائكة، أعرض عنها، أي انتهي عن جدالك وابتعد عن الجدال والسؤال والمحاورة في شأنهم، إنه قد جاء أمر ربك، قضاء الله مبرم، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، جاء أمر ربك بعذابهم وإهلاكهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، غير مصروف برجاء ولا بدعاء. دعوت أو رجوت أو جادلت انتهى، جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وكذلك انتهى إبراهيم عن الجدال، وانتهى اللقاء، وانصرف رسل الله عز وجل إلى حيث أمروا، حيث تبدأ القصة الخامسة في سورة هود، قصة قوم لوط. أدعو الله فتأتي القصة الخامسة من قصص سورة هود، قوم لوط. قوم لوط قوم ابتدعوا فاحشة ما ارتكبها أحد من قبلهم، هم الذين سنوها وابتدعوها، وعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، إذ لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. لوط لم يكن منهم، لم يكن ذا نسب فيهم كما جاء في كتب التفسير. تحكي الآيات، ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ابتلاء، ابتلاء. وقد كان الله قادرا على أن تنزل الملائكة على إبراهيم في صورة الملائكة ويراها، أو بمجرد ظهورهم يخبرونه بدلا من أن يذهب ويذبح العجل ويسخ العجل ويسوي العجل ويقدم العجل ويخاف ويرتعد، ثم بعد ذلك يقولون له إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ترى لماذا؟ لماذا هم نفس الرسل بالبشرى بالعذاب؟ ولما لم يطمئنوا إبراهيم من أول لحظة؟ ألكي يأتي الفرح بعد الخوف فيكون السرور أعظم؟ يعلم الله نفس ما حدث مع إبراهيم حدث مع لوط. جاءت الملائكة في صورة فتيان جميلة وجوههم، لذا حين رآهم حزن حزنا شديدا وساءه حضورهم وضاق صدره ولم يجد منفذا ينفذ منه، فهو العالم بأمر قومه، وهذا الشباب لم تر عينه مثل جمالهم أبدا. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئة بهم، ساء فعل لازم ومتعد، ساء بالأمر وساءه الأمر، ساءه يسوءه، سيء بهم وضاق بهم ذرعا، أصل الكلمة من الذراع، الذر من الذراع، والبعير إذا سار مادا خطوة، أي الخطوة واسعة بين ذراعيه، يقال ذرع البعير يذرع ذرعا، فإذا حمل البعير بما لا يطيق فوق الوسع والطاقة مد عنقه وضاقه ذرعه، ضاقت الخطوة فيقال ضاق ذرعه. استخدمت الكلمة بعد ذلك في كل ما يضيق عنه الوسع وتضيق عنه الطاقة. وضرعا هنا تمييز محول عن الفاعل، ضاق بهم ذرعا أي ضاق بأمرهم ذرعه، سيء بهم وضاق بهم ضرعا، وقال هذا يوم عصيب، عصيب شديد فظيع من العصب، وأصل العصب الشد، عصب الشيء شده، وعصب رأسه شدها بلفافة، لفافة أو قماش، ومنه العصابة والعصبة لاجتماعهم على أمر واحد. يوم عصيب كأن اليوم لشدة الشر فيه الذي يراه هو قد عصب بالشد والبلاء، قد عصب بالشد والبلاء. نقول هذا ونتأمل في الكلمات وأصل الكلمات لنبين كيف كان حال لوط حين رأى الرسل، لنبين لكم كيف كان الضيق، كيف اسودت الدنيا في وجهه، كيف ضاق صدره، كيف حزن وخاف. نبي كريم، أضياف، الواجب إكرام الضيف كما فعل إبراهيم، جاء بعجل فما لبث أن جاء كما عبر القرآن، فما لبث أن جاء. هذا لوط ابن عمه، نبي من الأنبياء، ماذا ينتظر الأضياف في نظره، إكرام أم إهانة؟ ماذا ينتظرهم في نظره من قوم لم يسبقهم في إجرامهم أحد. من هنا تعبر الآية تعبيرا غاية في الدقة: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وحدث ما كان يتوقعه، فقد انصرفت امرأته الكافرة وخانته وأسرعت إلى قومها تبشرهم بالأضياف ما رأت عيني أدمل منهم. هلموا هلموا تدعوهم إلى الفاحشة وتخون زوجها، لذا قال الله عنها وعن امرأة نوح وجاءت قصتها في هذه الصورة: فخانتاهما، أي في الرسالة، فلم يغنيا عنهما شيئا وقال دخل النار مع الداخلين. أسرعت إلى قومها فأخبرتهم، فجاءوا مسرعين وجاءه قومه يهرعون هرع وأهرع. أسرع، أصل الكلمة والإخراع، هل إسراع مع رعدة، رعدة في الجسم من غضب أو من برد أو من حمى، وكأنه أهرعه غيره أو أهرعه حرصه على حياته أو حرصه على شيء. هرع مبني على ما لم يسمى فاعله، استخدام الكلمة هكذا، هرع وأهرع إهراعا. وجاءه قومه يهرعون إليه، وكأن دافعا يدفعهم، مسرعين مؤملين نفوسهم، خافوا انصراف الأضياف قبل أن يدركونهم، قبل أن يدركوهم أو يلحقوا بهم، لذا جاء التعبير يهرعون. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي من قبل إرسال لوط إليهم، وكأن لوط قد أرسل إليهم لينهاهم عن هذه الفاحشة المبتكرة المستحدثة. وانظر إلى حلم الله، كيف لم يعاجلهم بالعقوبة، وكيف أرسل إليهم رسولا ينهاهم، فجاءه قومه يرعون إليه. ومن قبل لوط، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، إشارة لهذه الفاحشة الفظيعة. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ سؤال توبيخي، استفهام فيه توبيخ. هؤلاء بناتي، بناته لم يكن للوط ولد، وكان له بنات اثنتان أو ثلاث يعلم الله، مختلف في العدد. هل يدعوهم إلى بناته، يفدي أضيافه ببناته؟ يستحيل أن يدعوهم إلى فاحشة، إذا فقد دعاهم إلى الزواج ببناته، وكان يرفض من قبل لسوء أخلاقهم وتمردهم عن الفواحش. فها هو يضحي بتزويج بناته من الفتقة حماية لأضيافه. أم الإشارة إلى بنات القوم، وكل نبي أب لأمته، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهكذا كل نبي أب لأمته وأزواجه أمهات للأمة. فهو يدعوهم إلى البنات، بنات الأمة، وهن بناته، وهو أبو الجميع. هؤلاء بنات هن أطهر لكم، أطهر أفعل تفضيل؟ يستحيل، لأن لو الزواج من البنات أطهر من إتيان الرجال فإتيان الرجال يكون طاهرا أطهر. لا، ليست على بابها، وإنما هي كقولك الله أكبر. هل كابر الله أحد حتى يكبره؟ هو أكبر ليس لأنه أكبر من غيره، غيره كبير وهو أكبر، هو أكبر أعلى كذلك أجل، ليست على بابها. الألف ليست ألف أفعل التفضيل، فلان أشجع من فلان، معناها أن فلان شجاع لكن فلان أشجع منه، هذا أطيب من هذا، إذن فهذا طيب وذاك أطيب، هنا ليست على بابها، ليست على بابها، جاءت في الكثير من المواضع كقولك الله هو أكبر، ليس أكبر من أحد، هو الأكبر المطلق. هن أطهر، هن أطهر قراءتان، هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني، تخزوني تفضحوني من الخزي العار، تخزوني من الخزايا الحياء والخجل، لا تفضحوني أو لا تخجلوني من الخزي أو من الخزايا، خزي يخفى في الاثنين، خزيا خزاية، ولا تخزوني في ضيف أليس منكم رجل رشيد، رشيد راشد، رشيد مرشد، الرشد الرشد ضد الغي، الرشيد الصالح المصلح الذي يأمر بالمعروف الذي ينهى عن المنكر، أليس رجل أليس منكم رجل عاقل عاقل ينهى قومه عن الفحشاء، ينهى عن إساءة الإساءة للأضياف، أليس منكم رجل رشيد؟ ذاك كان استفهامهم كيف كان ردهم عليه وكيف أذهلته المفاجأة، كيف أذهلته المفاجأة وتمنى الولد أو تمنى العشيرة في لحظة، الله يرى ويسمع في لحظة، رسل الله يحيطون به في لحظة، الله تبارك وتعالى معه بالتأييد والنصر والعناية والكفاية والرعاية، لكن الأمر جلل مصاب نبي وهم أضيافه، فكيف ابتلاء كل ذلك وهو لا يعلم أن من عنده رسول الله، وجاء القوم يهرعون وخرج وأغلق الباب على أضيافه وخرج يجادل ويدافع بمفرده، يدافع قوما يهرعون إليه يسرعون في رعبة في جهوة في رغبة في إصرار في عناد، أن لواحد بهذا الجمع الكثير لما ترك كذلك ولما لم يطمئنه الله؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس بلاء الأنبياء فالأولياء فالأمثل فالأمثل، اللهم فقد كان موقف لوط موقفا عصيبا، كان ابتلاؤه ابتلاء عظيما، نبي من أنبياء الله طاهر مطهر بعث رحمة لقومه، جاءهم بالهدى والنور، جاءهم ليطهرهم من الخبائث، جاءهم ليدلهم على طريق السعادة، وهم قد جاءوه مهرعين، جاءوه تدفعهم شهوتهم وتدفعهم غريزتهم وتدفعهم أخلاقهم السيئة، خائف على أضيافه، وإكرام الضيف من شئم الكرام، أغلق دونهم بابه ووقف يجادل قومه، وقف يدافع، وقف يبين لهم الحق، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، دلهم على طريق الطهارة، دلهم على طريق الفطرة، وحذرهم واستسمحهم وسألهم ألا يقبحوه في ضيفه، ولا تخزوني في ضيفي. ثم استدرج منهم رشيدا أو استنطق منهم عاقلا وبحث فيهم عمن يعقل، أليس منكم رجل رشيد، رجل واحد ينهاكم عن هذا؟ والأضياف يسمعون الحوار ولا يتدخلون. هو ابتلاء من الله للوط، أهي هزة يهزها المؤمن فيثبت ويصدق فيؤجر؟ أهي فتنة للقوم واستدرار الشهادة من نبيهم عليهم؟ أهي حجة عليهم أن يخاف، أن يسع، أن يجادل؟ ماذا كان رد القوم عليه؟ كما يحكي القرآن، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. ها هم يصرحون بطلبهم الفاحش، ها هم يجهرون بجرمهم. ما لنا في بناتك من حق، ليس لنا فيهن أرب ولا رغبة ولا طلب، وأنت تعلم ما نريد. وهنا نطق لوط بما لا يجب أن ينطق به من هول الموقف ومن شدته عليه. قال في استكانة وضعف، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قراءة أو آوي أو آوي إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة، الجواب محذوف، الجواب جواب الشرط محذوف تقديره. لو أن لي بكم قوة لمنعتكم، لمنعتكم. لو أن لي بكم قوة لأوقفتكم عند حدكم، لمنعتكم مما تريدون. أو آوي أنضم ألجأ، أوى يأوي أويا، أو آوي إلى ركب شديد، إلى جماعة تنصرني، إلى عشيرة تمنعني. وشبه الجماعة التي تمنع وتحمي بركن الجبل الذي يلتجئ إليه الإنسان فيحتمي به. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هذه المقالة كيف نطق بها لوط؟ كيف؟ كيف والله معه؟ كيف وهو مؤيد بتأييد الملك؟ كيف؟ لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا: رحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. كيف غفل؟ كيف غفل؟ كيف نطق بهذا ونظر إلى الدنيا وتمنى أن يكون قوي البدن شديد البأس فيقاتل عن أضيافه ويحارب ويدافع؟ كيف تمنى أن يكون له أناس ينصرونه؟ كيف؟ وما النصر إلا من عند الله. كيف وقد كان يأوي فعلا إلى ركن شديد؟ وهنا أشفقت الملائكة عليهم حين رأوا كربة ورأوا حزنه ورأوا ضيقه نفقوا وقالوا يا لوط إنك تأوي إلى ركن شديد وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. نحن رسول الله خلي بيننا وبينهم. وكانوا يحاولون أن يتسوروا الجدار أو يقتحموا الباب. قومه شدة غلظة إجرام. فاطمأن لوط وفتح الباب ودخلوا مسرعين فرحين نالوا غرضهم. فمسح جبريل على أعينهم فأذهب أبصارهم فطمسنا على أعينهم كما قال ربنا في موضع آخر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم أعماهم وأوقف أيديهم وشلها. خرجوا مسرعين يستصرخون ويصرخون النجاء النجاء ففي بيت لوط سحرة. نطقت الملائكة مطمئنة للوط قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك أي لن يتمكنوا من إضرارك بإضرارنا ولن يتمكنوا من إيذائك بإيذائنا إنا رسل ربك. ثم أعطوه الأمر فأسري بأهلك فأسري بأهلك كراء أسرى وسرى بمعنى أو أسرى سار أول الليل وسرى سار آخر الليل ولا يقال في النهار إلا سارى سارى في النهار أسرى أول الليل سرى آخر الليل. وجاءت في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده وجاءت والليل إذا يسر إنا رسل ربك فأسر بأهلك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. أسر بأهلك أي سر بأهلك ليلا في أول الليل أو في آخره بقطع من الليل أي بجزء من الليل أو في ظلمة الليل الحالك ولا يلتفت منكم أحد إما بمعنى لا ينظر خلفه أحد وإما بمعنى لا يتخلف منكم أحد إلا امرأتك. الاستثناء هنا إما من الإسراء فأسر بأهلك إلا امرأتك فخرج ببناته ولم يأخذها معه فكانت من الغابرين كما جاء في موضع آخر من القرآن. أو أن الاستثناء من الالتفات ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت فيصيبها ما أصابه فإما أنه لم يحو بها أصلا وإما أنها خرجت معه وعصت الأمر والتفتت. وقيل إنها حين خرجت سمعت الهدة هدة معناها فالتفتت فصرخت وقوماه فأصابها ما أصابه. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه لأنها هي التي دلت قومها على الضياف خانته في دعوته لم تصدقه ولم تقف إلى جواره بل كانت عدوا له على دين قومها لم تؤمن به فأصابها ما أصابهم. إن موعدهم الصبح. لما الصبح ولما لا يكون الآن؟ الآن لما أنظروهم إلى الصباح؟ هل لأن النفوس أودع والناس أجمع؟ هل لأن الكل نائم والكل في بيته فيؤخذ على حين غضه؟ هل الفجاءة مطلوبة لزيادة العذاب؟ إن موعدهم الصبح. ثم قالوا أليس الصبح بقريب؟ كأن لوط استعجلهم وكأنه تساءل هذا السؤال، ولما الصبح ولما لا يكون الآن؟ ألا ترون ما يفعلون ويريدون؟ فأجابوه قائلين أليس الصبح بقريب؟